الحياة غين ومحلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، ارقصوا غنوا وانسوا همومها، الحياة حلوة الحياة حلوة. الحياة وردة ليل ليل راها، الحياة مرة واحدة نحياها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، ليه نضيعها، دي الحياة حلوة، تضحك ليل ليل بسم، واللي بيكشر ده اللي اتقالم، دي الحياة جنة عايشنا ودهنا، دي الحياة جنة عايشنا ودهنا، ووعد تبدأنا بالحياة حلوة، الحياة حلوة، الحياة حلوة.